الجمعة صلاة مستقلة، ما معنى هذا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة فرض مستقل، ليست بدلا من الظهر ولا ظهرا مقصورة. هذه صلاة مستقلة، لا هي ظهر ولا هي بدل من الظهر ولا هي ظهر مقصورة، هذه صلاة مستقلة. فأنت لو قلت عدد لي الصلوات يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، أقول فجر ظهر عصر مغرب عشاء. وإذا قلت لي عدد لي صلوات يوم الجمعة، سأقول لك فجر جمعة عصر مغرب عشاء. فالجمعة ليست بديلا عن الظهر ولا هي ظهر ولا هي ظهر مقصورة، الجمعة صلاة مستقلة بنفسها. لكن من صلى الجمعة سقطت عن الظهر خلاص، لكن هي صلاة مستقلة، وهذا مذهب الجمهور. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلاة الجمعة ركعتان، والفطر ركعتان، والنحر ركعتان، والسفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق الظهر، يعني واضح إذن الاختلاف بين الظهر والجمعة، فالجمعة يشترط لها عدد معين بخلاف الظهر، الجمعة فيها خطبة بخلاف الظهر، الجمعة يشترط فيها الاستيطان بخلاف الظهر. يعني الجمعة ما تصلى في طريق سفر، ناس في طريق سفر حتى لو كانوا ألف، لو كانوا ألفا ما يصلون جمعة بخلاف الظهر، يصلون ظهر طبعا السفر. فالجمعة تختلف، الجمعة جهرية والظهر سرية، الاختلافات بين الجمعة والظهر كثيرة. فالجمعة صلاة مستقلة إذن، فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر، لأن للجمعة أحكام خاصة تفارق بها صلاة الظهر. ولو كانت الجمعة تشارك الظهر في بعض الأحكام فإنه لا يمكن إلحاقها بها، يقال هذه مثل هذه أو هذه هي هذه، لأنها وافقتها مثلا في الوقت، علما أن بعض العلماء كما سنعرف يقولون إن وقت الجمعة تبدأ من وقت صلاة العيد من الضحى، والجمهور على أنه من بعد الزوال. قال ابن القيم رحمه الله الجمعة صلاة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت. زاد المعاد.